قوله لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام. قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح توحدت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيء رحمه الله انه لا ينتهي به وحده ولا يحيط به علما. قيل ليخرج ما يلجا فرده اي يظن انه على صفه فهمه. والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به. والله تعالى لا يعلم كيف هو الا هو سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يعلم كيف هو الا هو سبحانه وتعالى. وانما نعرفه سبحانه بصفاته وهو انه احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. له ما في السماوات وما في الارض. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته. قال الإمام الطحاوي رحمه الله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. وقد أتى المؤلف هنا رحمه الله ابن أبي العز بشرح هاتين العبارتين. الله لا تبلغه الأوهام. وهم قيل هو ما يتخيله العقل بالظن والتخمين المتوهم في هذه الأمر. وغالبا ما يكون على أمر يعني ليس صحيح. توهم الإنسان الأمر وهو أن يتخيله ويتصوره بس على غير ما هو عليه. لأن فنقول فلان واهم في هذا الأمر يعني فهمه على غير الصورة الصحيحة. فالله لا تبلغه الأوهام يعني تخيلا أي تخيل وتهيئ وظنون بالعقل لا تبلغ الله تبارك وتعالى. لا يمكن ان يعرف الله بالاوهام مهما بلغ الانسان في تصوير يعني ذات الرب وصفاته بوهمه بتخيلاته العقليه فان الله تبارك وتعالى لا تبلغه اي وهم لا يبلغه. ولا تدركه الأفهام. الإدراك هنا فسره المؤلف هنا بأن الإحاطة يعني علما بالله. وهذا هو الصحيح. وإلا فهم صفات الله فنعم. والعلم ببعضها بمعانيها نعم. أما أن تدركها بمعنى أنه تحيط علما به سبحانه وتعالى لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله. والله تبارك وتعالى وصف الملائكة فقال جل وعلا ما علمهم يعني قال ولا يحيطون به علما. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلموا عن الله عز وجل ما بين أيديهم يعني ما قدموه وما خلفهم ولا يحيطون به علما. والإحاطة بالأمر بمعنى العلم به العلم التام به. فالله تبارك وتعالى لا يعلمه على الحقيقة إلا الله. بل من مخلوقات الله تبارك وتعالى أصلا من لا يعلمه على الحقيقة إلا الله. كما قال النبي مثلا في العرش والعرش لا يقدر قدره إلا الله. يعني لا يستطيع أن يقدر قدر العرش حجمه ومساحته وزينته وعظمته إلا الله تبارك وتعالى الذي خلقه. فكيف به يعني الخالق نفسه سبحانه وتعالى. فالمعرفة بذات الرب جل وعلا وبصفاته وكيف هو على النحو الذي هو عليه سبحانه وتعالى هذا أمر لا يمكن للأفهام أن تدركه. وآتى المؤلف هنا إن قالوا إنما نعرفه سبحانه بصفاته، وطبعا نعم نعرفه بصفاته لكن حقيقة الصفة أيضا والإحاطة بأي صفة من الصفات مستحيل. فإن مثلا لو أخذنا صفة من صفة العلم مثلا الله العليم سبحانه وتعالى، وأن علم الله تبارك وتعالى أولا علم محيط بالموجودات قبل أن توجد وبعد أن توجد، وكذلك لو لم توجد كيف هي، ثم العلم بهذه الموجودات في كل أوقاتها. ولما نقول الموجودات ندخل في هذا عرش الله وكرسيه وكل عالم ملائكته وإنسه وجنه وكل هذه ما ذرأ الله تبارك وتعالى من هذه المخلوقة صغيرها وكبيرها، والله لا توجد ذرة تغيب عنه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وجودا وتصريفا، والتصريف عمل مستمر لأن التصريف من التصريف الحياة وبقاء الأكل والشرب والنوم والقيام والحركة والسكون، كله من التصريف، والأقدار من التصريف الكلام، أنت نائم قائم تكلم شارب متحرك مفكر موسوس، ولما تيجي الوسواس وخواطر القلب حركة دائمة، القلب كل قلب المخلوق في حركة دائمة مستمرة ما يتوقف، يعني لا يتوقف قلب الإنسان عن الفكر وتقليب الأمور منذ أن يكون مستيقظ إلى أن ينام، وعندما ينام كذلك يتقلب روحه وترى أشياء. فهذا المخلوق في حال التقلب هذا كم من الأمور تحدث له، كل هذا علم الله، كل هذا علم الرب الإله. أنت يمكن بعد ساعة تنسى اللي صرفت فيه والذي فكرت فيه وخواطرك هذه التي خطرت على قلبك تنسى، لكن هذا لا ينساه الله. فمعرفة صفة الرب كما تصف بها الرب، لو الإنسان أخذ صفة واحدة لا يمكن أن يعني يحيط علم ب يعني هذه الصفة، لكن نعم الصفة، لكن حقيقة اتصاف الرب فيها وكيفية اتصاف الرب بها لا شك أن هذا يعني فوق يعني الأوهام وقدرة العقول. قال وإنما نعرفه سبحانه بصفة، وهو أنه أحد صمد، صمد يعني تصمد إليه المخلوقات، كل المخلوقات تصمد إليه لأنه لا وجود لها إلا به، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ذكر الآيات في الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض، آيات سورة الكرسي فيها عشر جمل تبان صفات الرب، وآيات سورة الحشر آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وكل اسم من هذه الأسماء له معنى، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يعني خلاصة هذه الفكرة أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تصوره الأوهام وتبلغ هذا وتعطي المعنى والصورة والصفة الحقيقية للرب في اللغة، ولا تدركه الأفهام، تدركه بمعنى تحيط به، مش تدركه بمعنى أنها تفقع معاني صفاته، لا فقط وفهم معاني صفات الرب تبارك وتعالى. نعم هذا الله تبارك وتعالى علمنا وأنزل هذا القرآن فيه صفاته وفيه أفعاله وأخبرنا بأن نحن نتدبر هذا، أما إدراك هذا بمعنى الإحاطة به هذا لا أحد يحيط بالله علما سبحانه وتعالى. نعم. قوله ولا يشبه الأنعام، هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، فمن كلام أبي حنيفة رحمة الله في الحكم الأكبر لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا تعلمنا ويقدر لا تقدرتنا ويرى لا رؤيتنا انتهى. وقال نعيم بن حمان من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن انكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وقال اسحاق بن معاويه من وصف الله فشبه صفاته بصفات احد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال علامة جهل وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولئ به من الكذب أنهم يشبهه بل هم المعطلة. نعم. ثقة أخرى من كلام الشيخ رحمه الله قال ولا يشبه الأنام، إن الرب سبحانه وتعالى لا يشبه أنام، الأنام الناس، الأنام الناس من قول الله الأرض وضعها للأنام للناس. قال هذا يعني هذا القول من الإمام الطحاوي ولا يشبه الأنام رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. وطبعا هؤلاء المشبهة جاءت يعني هم في الإسلام يعني المؤولة والمعطلة أكثر فرق من المشبه. المشبه الذين قالوا تشبيه الله تبارك وتعالى بالمخلوقات جاء فرق قليلة في الإسلام، الشيعة الأولى كان رأسا من شام الحكم وغيره، وبعض ناس نسبوا إلى السنة وهم قلة. على كل حال بالنسبة إلى جمهور من جمهور كثير من المعطلة، معطلة جاءت المعتزلة وسرت بدعتهم في أكثر يعني فرق الإسلام، الأشاعرة والأشاعرة لم يكونوا فرقة معينة وإنما عقيدة، ودخلوا في كل فرق الإسلام، فأصبح كثير من أهل السنة يكون في المعتقد أشعري وهو من أهل السنة والجماعة في آخر بقية فروع الدين، لم يأخذوا فرقة معينة مثلا كالخوارج أو كالتشيع أو لا، وإنما دخلوا في كل فرق. ولهذا انتشرت يعني بدعتهم انتشار ذريع. فالشاهد أنه لما نقول رد المشبهة نقول المشبهة الذين جاءوا في الإسلام كلها بالنسبة إلى المعاصي. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، كما نقول يا ابن عيسى يا ابن عيسى انتقل إلى الجانب الآخر الذين وصفوا أهل السنة والجماعة بأنهم مشبه، يعني مشبه الذين قالوا بأن الله تبارك وتعالى صفته وصورته كالإنسان، هذه فرقة خليلة. عامة السنة والجماعة يثبتون الصفات ولا يشبهون الله تبارك وتعالى بمخلوقات. المعطلة لا، نفوا صفات الرب تبارك وتعالى وأولوها، حطوها معاني بعيدة عن المعنى يعني الحقيقي، عن اللغة كما جاء في اللغة وكما جاء في عن كلام الله وكلام رسوله. واتهموا أهل السنة بأنهم مشبه، إثباته بالصفة. كل من يثبت لله صفة يقول خلاص لنفسه شبه الله بصفة. لأن القاعدة التي ساروا عليها أن كل ما يوصف فيه المخلوق من صفة يجب تنزيه الله تبارك وتعالى عن هذه الصفة. فإذا كان المخلوق يقال له رحيم، يقال له عليم سميع بصير، أنه متكلم، هذا كل ملام يوصف أي صفة للمخلوق يجب نفيها عن يعني عندهم عن الخالق سبحانه وتعالى. فلذلك عطلوا صفة الله. فيقول الشرح ليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. نفي الصفات هذا ليس هو نفي للتشبيه. في فرق بين نفي التشبيه ونفي الصفات. نفي التشبيه أن يكون الله تبارك وتعالى يشبه ويماثل شيئا من المخلوقات. اعتقاد هذا مع إثبات صفات الله ما ما ما ما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله. فيقول ليس المراد من قوله ولا يشبه الأنام هو نفي الصفات كما قال البدع. ثم ذكر من كلام الإمام حنيفة في الفقه الأكبر لا يشبه شيئا من خلقه الله صلى الله عليه وسلم ولا يشبهه شيء من خلقه. كقول النصارى في المسيح أن المسيح خلاص شبهوه بالله بل جعلوه هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوق. يعلم صفات العلم لا كعلم علم الإنسان يكون بتكسب وتذكر، فأما الله تبارك وتعالى ليس علمه بتكسب، يعني ما يتعلم حتى يعلم. لا، الله تبارك وتعالى عليم بذاته سبحانه وتعالى ويقدر لا بقدرته. الله تبارك وتعالى هو القادر والقدرة من صفته، لكن ليس في قدرة الإنسان. سواء كان احنا نكتسب هذه القدرة بالتدرب والتعلم وقدرتنا محدودة مناسبة يعني لخلقنا، اما الله تبارك وتعالى فليست قدرته تكسبا، فليست قدرته في النهاية قدرة المخلوقين. فالرب تبارك وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فخلق الخلق من العدم ولا إعدام هذا المخلوق ولا إمساك السماء والأرض كما قال إن الله يمسك السماء والأرض أن تزولا وإن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد، من أحد بعد الله تبارك وتعالى السماء والأرض على نحو الذي هي عليه، لا ملك يستطيع هذا ولا إنس ولا إنس. فالله قدرة الله غير قدرته. ويرى لا كرؤيته، يرى الله تبارك وتعالى نسبة الصفة بأنه يرى لكن ليس كالمخلوق. المخلوق يرى بعين وهذا العين لها جفون ولها حدقة ولها شبكية ولها قرنية، هذا جارح. أما الله تبارك وتعالى يرى لا يعني كما يرى المخلوقين، فعل الله عن ذلك. فإثبات الرؤية معنى في المشابهة والمماثلة. ثم ذكر بعد ذلك بعد كلام أبي حنيفة كلام نعيم بن حماد قال من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. قال إن الله تبارك وتعالى يشبه يعني هذا المخلوق بهذه النية. ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. لينكر ما وصف الله به نفسه بدعوى أنه لا يشبه الله فقد كفر كذلك، أن نفى ما وصف الله به نفسه. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. كل ما وصف الله به نفسه وصف به رسوله. الله وصف نفسه بأن الرب الإله الرحمن الرحيم القدوس الملك السلام المؤمن المهيمن، هذه الأسماء كلها. وصف نفسه قال الرحمن عرش السماء والاستواء، وصف نفسه بالكلام والنداء قال وإذ نادى ربك موسى وكلم الله موسى تكليما. كل ما وصف الله به نفسه لا يكون هذا تشبيه. من قال بأن أي صفة وصف الله به نفسه إذا أثبتناها لله معناها تشبيه يقول هذا معنى صفات الله تبارك وتعالى أنه رد وصف الله تبارك وتعالى. قال وليس في مواصف الله به نفسه ولا رسول تشبيه. فقال إسحاق بن راهوي من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. يزيد على الصفة صفة الرب وصفات المخلوق يكون كافر بالله. وقال إسحاق علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعظم. يقول عشان تعرف كان الجهمية جهم ومن تبعه انهم يقولوا على اهل السنة الذين يثبتون الصفات هم مشبهة، والحال ان اهل السنة انما يثبتون ما اثبته الله لنفسه وهذا ليس مشبهة. يقول بل هم المعظم، بل هم الذين المعطلة الذين يعني عطلوا صفات الله بمعنى انهم يعني نفوها وصرفوها عن يعني عن معاني. نعم. وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف على نحو الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، لأنه ما من أحد من وفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبهة المثبت لها مشبهة. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قائل، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في الأعمال. فمن أسد الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه. فمن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وأنه مجسم. ولهذا كتب نفاس الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوها كلها مشحونة بالتسمية المثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم ويقولون في كتبهم ان من جملة مجسمة قوم يقال لهم المالكية ينسبون الى رجل يقال له مالك بن انس، وقوم يقال لهم الشافعية ينسبون الى رجل يقال له محمد بن ادريس، حتى الذين يفسرون القران منهم فعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من اثبت شيئا من الصفات وقال الرؤيه مشبها. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتاخرين من غالب الطوائف. نعم. ذكر ابن المؤلف مقالة هؤلاء المشبهة واتهامهم مقالة هؤلاء المعطلة واتهامهم لأهل السنة بأنهم مشبهة. قال وكذلك قال خلق من كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، عشان تعرف الجهمي هو الذي يصف أهل السنة ويقول أنهم مشبهة. يقول فإنه ما من أحد من نفاذ شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبه، كل اللي هم النفاذ والصفات يقوم يقول عن المثبت للصفات يسميه مشبه. ثم ذكر درجات هؤلاء النفاذ. قال فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غلة الزنادقة القلامطة والفلاسفة كل ينكر أسماء الله بالكلية يقول الله تبارك وتعالى لا يسمى ليه ولا يوصف ليه دول اللي هم الفلاسفة فلاسفة اللي حتى دول بيسمون الإلهيين يعني الذين يؤمنون بالله، الفلاسفة كذلك منهم ناس طبيعية لا يؤمنون بأن هناك إله وإنما هذا الكون أوجد نفسه لنفسه هكذا نفسه يريدون أن يكون له موجب. هذه قسم من الفلاسفة. قسم آخر يقول لا لي علة اللي هو القديم العالم هذا معلول لعلة أوجدت، لكن هذه العلة عندهم لا توصف بها ولا تنتمي إلى هذا العالم المشاهد، وكل صفة تثبت لهذه المخلوقين تنتفي عن هذه العلة، فلا يسمون عندهم الرب الذي يزعمون أنه أوجد هذا العالم بأي صفة مصر ولا بأي اسم، لأنه قل لا نسمي بأي اسم ولا نصف بأي صفة، ولا يعني يجب أن نعتقد أن هناك موجود خالق موجود خلق الكون على هذا النحو، لكن لا يسمى أي اسم، لا يصف أي صفة، لا يقال في أي مكان، ليس له مكان قط لا في داخل هذا العالم ولا خارج هذا العالم. فهؤلاء الفلاسفة وكذلك ثلاثة الجنادقة والقرابطة قالوا إن الله لا يقال له عالم ولا قادر حتى العلم والقدرة، ولا يسمى بهذه الأسماء، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشرك، لأن يقول لك الذي يسمي بهذه الأسماء يبقى شبهه بالمخلوقات. قالوا لأن الإشراك في الاسم يوجب الاشتباه في المعنى، إذا اشترك معه في الاسم فلا بد أنه يشتبه أو يشترك كذلك أو الاشتراك في المعنى. في بعضهم هذول الغرف بعضهم تحت منهم يقولوا نثبت الأسماء لكن هي أجاز، أجاز يعني تطلق على الواقع جوزة ليس لها معنى وليس مشتقة، إنما هي أسماء جامدة بدون معنى تحتها، فالقادر والسميع والعليم أسماء قيلت مجازا لا معاني لها. فهؤلاء كغلاة الجهمية قال ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز قال الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة يعني عالم بعلم حقيقي قادر حقيقة يقول مشبهة، ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه غير هم يقولون حقيقة وإنه مجسم يعني إنه يجعل الله له جسم. ولهذا يقول كتب نفاس الصفات من الجهمية المعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبت صفات مشبهة ومجسمة، هذه كتبهم مشحونة هكذا يسمون أهل السنة والجماعة الذين يثبتون صفات الله يفهمون مشبهة أو مجسمة. يعني ذكر المؤلف هنا بعد ذلك بعض فقرات من عبارتهم، قال مثلا يقولون في كتبهم ان من جمله المجسمه في كتبهم قوما يقال لهم مالكيه من سبيل الرجل يقال له مالك النار، فهذا وهو امام دار الهجره وامام نعمه المسلمين واكبر من جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في يعني اوله وضع اصول نقل عنه وخلص الإسناد وقواعد الجرح والتعديل، مالك يعني علم عظيم مع من أعلام السنة، فهذا يجعلوه رأس التشريع، وأن الأتباع والأمة يعني فرق التشريع، ويقولون من جملة المجسمة المالكية يقولون إلى رفض هكذا رفض بالنكرة يقال له مالك بن أنس، ومعنى يقال له عندما يقال هذا طبعا تحقير والإزاء انه يعني يقال بالتمريض له هكذا، يعني يقول مش بالتعريف والجسم. وقوم كذلك قال يقال لهم الشافعي ثم رجل يقال لهم ابن مدريس وهو إمام عظيم من أئمة أهل الإسلام في الفقه وفي التوحيد وفي الأصول، يقول حتى الذين يفسرون القرآن منهم من هؤلاء يعني المعطلة كعبد الجبار اللي هو القاضي عبد الجبار الهمداني رأس كبير من رؤوس المعتزلة الزمخشري اللي هو محمود الزمخشري إمام كذلك من أئمة المعتزلة، وهؤلاء من المفسرين والمفسر القرآن، وتفسير الزمخشري من المراجع يعني مهمة التفسير، لكنهم يسمون من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية لأن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويسمون مشركا، من هم من جملة بعدهم من صار رؤية الرب تبارك وتعالى في الآخرة، لأنه قال الرؤية هي الرؤية البصرية لا يمكن أن تكون إلا عن مواجهة ولا يمكن أن تكون إلا يعني رؤية الجسم الأجسام غير مثل الكرة، والله ليس بالجسم فإن كون الرؤية. يقول هذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف، يعني يقول حتى المتأخرين من غالب الطوائف اللي هم هؤلاء نفاذ الصفات دائما يلمزون أهل السنة والجماعة فيسمونهم مشبهة ومجسمة، وفقط ذنبهم عندهم أنهم يعني يثبتون صفات الرب تبارك وتعالى، والحال أن أهل السنة والجماعة يثبتون صفات الرب غير التشبيه، بغير التجسيم الذي يقولون غير تشبيه الله عز وجل وغير مماثل، فيثبتون ما أثبت الله بنفسه من العلم والإرادة وكل الصفات وكل الأسماء يثبتون معناها، ولكن يكون الكيفية ينفون أن تكون هذه الصفة مشابهة لصفات المخلوق. نعم. ولكن المشهور أن استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون أن نفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة أنه تعالى يعلم لا تعلمه، ويقدر لا قدرته، ويرى لا رؤيته، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفي المثل وأثبت الوصف. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفة تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفة. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس تكميلي يستوي الأفراد، فإن الله سبحانه ليس كمثل شيء، فلا يجوز أن يمثل بغير يمثل بغير يمثل بغير، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما أرسلت الطوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد الكلام الحيرة والاضطراب، الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤها، ولكن يستعمل ذلك قياس أولى سواء كان تمثيلا او سنونا، كما قال تعالى ولله المثل الاعلى، مثل ان يعلم ان كل كمال ثبت للممكن او للمحدث لا نقص فيه لوجه من الوجود، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم الوجه، فالواجب قليل اولى. نعم. ذكر قال العلماء أهل السنة لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، وإنما إذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى يشبه المخلوقات لا يريدون بهذا نفي الصفات، إنما إثبات الصفة، لكن يفرض المماثلة بين أن يكون صفة الله سبحانه وتعالى موصوف بها صفة المخلوق. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الكريم وقد يوصف العبد بأنه كريم، يقولون نثبت الكرم لله ونثبت طبعا هذا الكرم المخلوق، لكن ليس كرم الله تبارك وتعالى كرم مخلوق، الصفة الثابتة لله لا يصف بذلك بذاته، والصفة الثابتة للمخلوق مناسبة لحاله. فعندما يقولون ننفي التشبيه والتمثيل لا يعنون في الصفة، وإنما يعنون أن يكون هذه الصفة صفة الله تبارك وتعالى مشابهة لصفة المخلوق، هذا كلام أهل السنة. ولا يصفون به كل من أثبت الصفات اللي هو أنهم يسموه مشبه، بل مرادهم مراد أهل السنة أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة انه قال يعلم الله يعلم لا كعلمه، فاثبت الله العلم ونفى عن الله ان يكون علمه كعلم المخلوق، ويقدر لا كقدرته، ويرى لا كرؤيته، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، هذه يعني اهم ايه في إثبات الصفة وبيان أن الله تبارك وتعالى تثبت له الصفة ولا تشبه صفة المخلوق. قال ليس كمثله شيء، لا شيء من كل الموجودات مثل الله. ثم قال وهو السمع والبصر، فأثبت السمع والبصر. وإثبات السمع والبصر هنا حكمة عظيمة، ما قدش مثلا وهو العلي العظيم، لا قال وهو السمع البصير، لأن السمع والبصر صفتان تثبتان لعامة المخلوقات، حتى المخلوقات الدنيا تسمع وتبصر. فالحيوانات تسمع وتبصر، حيوانات الدنيا تسمع وتبصر. كل هذا يعني الحيوان له بصر وله سمع، فالإنسان يسمع ويبصر. كما قال تبارك وتعالى في الإنسان أهل تعالى سيحنون ده لنكم شيئا مذكورا، إنا أخلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا. لكن سمع المخلوق وبصره مناسب لحاله، وسمع الله تبارك وتعالى وبصره لا يكون كذا سبحانه وتعالى. فالصفة ثابتة للمخلوق ثابتة للخالق من حيث الثبوت، لكن النفي المشابه. وقول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، النص على هاتين الصفتين لبيان انه لا ينفع لله تبارك وتعالى صفاته التي قد تطلق على المخلوق. تطلق على المخلوق سمع البصر، لكن ليس سمع المخلوق وبصره كما الله تبارك وتعالى وبصره. قال سياتي في كلام الشيخ اثبات الصفات تنبيها على انه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. قال مما يوضح هذا ان العلم الالهي لا يزيد ان يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه اقوى الفرع، ولا بقياس شمولي تستوي افراده. القياس القياس هو الحق يعني اصل بفرع او تشبيه شيء بشيء، قياس هذا بهذا، ان هذا مثل هذا، فيكون قياس تمثيلي ان هذا مثل هذا، او قياس شمولي. شمولي ان نقول هذه يعني البرتقالات مثل بعضها بعض، او هذا البشر يماثل بعضهم بعض، هذا فيشملهم هذا، لان هذه المجموعة تشملها صفة واحدة. أو هذا مثل هذا، نقول هذا مثل هذا في العلم، أو في احتراف الكتاب مثلا، أو في حزب الحرف الفلاني، فشبهت هذا بهذا، جعلت هذا بهذا مثلا في احتراف الكتاب أو في قياس السيارة. أو قياس شمولي وهو الذي يستوي أفراد 10 أفراد 20 فرد، نقول إنهم يشبه بعضهم بعض في هذا الأمر، فقسناهم مثل بعض قياس شمولي يشملهم كلهم. الله سبحانه وتعالى لا يدخل لا في قياس تمثيل ولا قياس شمولي، لأن الله ليس كمثله شيء. فلا يقال بأن هذا الكائن كالله سبحانه وتعالى، ولا شمول يفتري أفراد كثيرون والله تبارك وتعالى يدخل فيها، تعالى الله أعلم. لكن الله تبارك وتعالى له المثل الأعلى، قال ولله المثل الأعلى. المثل الأعلى ما هو؟ أن كل ما يثبت للمخلوق من كمال الله أولى به. إيش يثبت للمخلوق من كمال؟ الكمال مثلا مثل يعني العلم والقدرة، هذه صفات كمال ولا نقص؟ لما يكون مخلوق عليم هذه صفة كمال، الله تبارك وتعالى له المثل الأعلى. فالمثل الأعلى في الكمال لله تبارك وتعالى. والمثل الأعلى معناه أن كل كمال في المخلوق الله تبارك وتعالى هو أولى به، وهو يعني هذه الصفة هي لائقة بذاته وله المثل الأعلى فيه. فالمثل الأعلى في العلم والسمع والبصر والقدرة وكل ما هو من كمال في المخلوق الله أحق به سبحانه وتعالى. قال ولكن يقول هذه الأقيسة اللي هي الشمولية والأقيسة التمثيلية لما استخدمها هؤلاء المتكلمون بعد ذلك وساروا فيها أوقعت عندهم في النهاية الحيرة والاضطراب، وأوجد عندهم شيء اسمه تكافؤ الأدلة. تكافؤ الأدلة حتى في وجود الخالق، يعني هل هو موجود ولا غير موجود، أدلة التي تثبت وجود الرب وأدلة التي تنفي الوجود عندهم، يصير هذه مثل هذه فيصبح إلى نوع من الحيرة والاضطراب. أو إثبات طبعا بعد إثبات الوجود إثبات الصفة، فتكافأ عند الأدلة فيقع في حيرة والاضطراب. قال لما رونه من فساد أدلتهم وتكافؤهم، ولكن استعمل في ذلك قياس الأول سواء كان تمثيلا أو شمولا كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث، المحدث ممكن هو المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمال الوجود غير مستلزم لعدم الوجه فالواجب القديم أولى. يعني الله تبارك وتعالى أولى بأن يتصف بهذه الصفة، وكل كمال لا نقص فيه وجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المرغوب المدبر فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره. يعني الكمال اللي هو فيه المخلوق كالقوة، الله تبارك وتعالى وصف جبريل قال علمه شيء قوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، وقال عنه عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وصفه بالقوة. طيب القوة التي تثبت لجبريل والتي جاء فيها أنه مثلا من قوته أنه يعني لما جاء لرفع كرة لوط أنه رفعها على طرف جناحه وأفتها على أصحابه، إذا ثبت هذه القوة للمخلوق المخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، الله أولى بذلك الذي وهب هذه القوة وأولى بها سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون الذي أعطى هذه القوة لجبريل وهو الرب الإله سبحانه وتعالى متصف بيعني بهذه القوة ليكون عالي عن هذه الصفة. لا يمكن أن يكون الله تبارك وتعالى عن عالي عن هذه الصفة، بل يكون قوي وقوته لا شك أكثر وأعلى وأعظم من قوة جبريل. فقوة الخالق لا شك أعظم من قوة المخلوق لأنه هو واحد القوة. فقال كل كمال لا نقص فيه بوجه من وجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر فإنما استفاده من خالق. من أخذ هذا؟ من خالقه وربه ومدبره، فهو أحق به، الله أحق به، أحق بهذا بهذه الصفة صفة الكمال من المخلوق. كذلك كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأول. كل نقص يثبت المخلوق ونقول إن هذا نقص ينبغي ينفع عنه، ينبغي ينفع عن الله بطريق الأول، لأن الله تبارك وتعالى هو الرب القدوس المنزه عن كل نقص. قال ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبث بالإله على قدر الطاقة في كل أمر العجيب من فلاسفة هؤلاء اللي هم قالوا بأن الله ما ينبغي أن نثبت له أي صفة من الصفات، ما هو صفات وأسمائه. إنهم لما يجي يعرفوا الفلسفة، إيش الفلسفة؟ يقول لك هي تشبه بالخالق على قدر الطاقة. طيب انت شلون تتشبه بالخالق؟ انت الخالق، انت عارف عن صفاتك وما خلت له صفه. وبعدين تقول الفلسفه هي الحكمه، والحكمه هو ان تتشبه بالاله على قدر الطاقه، لان هذا الاله هي. فيقول هذا الشيخ ان هذا امر من اعجب العجب، وهو حقيقه من اعجب العجب. فالرب الذي نفوا صفاته بالكليه ولم يثبتوا له صفه، يقولون نحن نبي نختصر يعني الفلسفة والفيلسوف هو الذي يتشبه بالله على قدر الطاقة. وللأسف إن كلمة تشبه بالله على قدر الطاقة صارت إلى كلام بعض الفلاسفة طبعا يعني الإسلاميين، وخاصة يعني في كلام يعني كلام محمد الغزالي رحمه الله، ويقول إن من ال إن ال إن أيضا من الحكمة ومن التصوف إن المخلوق يتشبه بالخالق على قدر الطاقة. فيقول الشيخ هنا من أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يسجدون لهذه الآية الكريمة، كانت الآية الكريمة ليست تكون في شيء، ويقولون واجب الوجود اللي هو الرب الإله سبحانه وتعالى، لا يكون كذا ولا يكون كذا. ثم يقولون أصل الفلسفة، إيش الفلسفة اللي هي يحكم بأصلها اللي هي غايتها ومنتهاها؟ هي التشبه بالله على قدر الطاقة، على قدر طاقة الإنسان، لأنه ما يقدر يدوم يعني عنده ما حيكون يعني تشبه كامل. ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يصف هذه العبارة مثل ما ذكرنا عن الإمام الحامد رحمه الله. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله، هذا طبعا في موضوع تخلقوا بأخلاق. فإذا كان ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمه؟ يعني هذا رد عليه، لكن هم يقولون الصفات ويجعلون الله صفة، فبأي شيء يتشبه؟ وكما أنه لا يشبه شيء من مخلوقاته تعالى، لا يشبه شيء من مخلوقاته، كذلك مخلوقاته تشبه الرب جلاله. لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية العالمية. يقول الذي خالف في هذا الأمر هو النصارى، لأنهم جعلوا الخالق عين المخلوق، شبهوا عيسى وجعلوه أو ذات الرب سبحانه وتعالى في بعض المخلوقات كثيرة، كما قال كثير من غلاة كان الرافضة في علي بن قال، وكذلك النصيرية في محمد بن نصير، وكذلك الإسماعيلية في هؤلاء الثلاثة التي يزعمون هذول أبناء محمد بن إسماعيل بن جعفر، وكذلك الدروس في ما قالوا في الحاكم من أمر الله أنه حلت فيه روح الله، طبعا الحديث كثير، وكذلك الشيطانية أتباع مسافر ابن عدي أو عدي بن مسافر، عدي بن مسافر هم الشيطانية الآن هذول، هم قالوا أن عدي كذلك يعني هو مسافر ابن عدي كذلك حلت فيه يعني روح الله، قال الله عن ذلك قالوا أنتم. فالحلولية قالوا بهذا، والاتحادي الفرق بين الحلولي والاتحادي، الحلولي اللي هو يقول بأن صفات الرب أو ذات الرب تحل في المخلوق، والاتحادي اللي يقول هو أن المخلوق يرتفع ويتحد مع الرب تبارك وتعالى. وهؤلاء الاتحادية ألعن شيء، لأنهم الاتحادية لا يعني يجعلون يعني بعضهم يجعل بعض الشخصيات كالحلاج النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما في دبة إلا الله، وأنا الله وأنا الحق. وبعض الاتحادية ظل يرى أن كل هذا العائل مخلوقات كلها متحدة بالخالق، ويصل بعد ذلك إلى ما يسمى بوحدة الوجود، وأنه ليس هناك يعني وجودين مفصلين، وجود لله تبارك وتعالى وجود المخلوق، بل وجود المخلوق هو عين وجود الخالق. وسيأتي إن شاء الله تفسير لهذا. قال ونفي مشابهة شيء المخلوقات، لا مستلزم النفي مشابهة شيء المخلوقات، يعني كما ننفي بأن الله تبارك وتعالى يشبه شيء مخلوقاته، كذلك ننفي أن تكون مخلوقات الله مشابهة للرب جل وعلا. يقول فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام، والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، هذه كلها أقوال في معنى الأنام، يعني الناس اللي هم بني آدم فقط، وقيل الخلق كلهم، كل الخلق الأنام، وقيل كل ذي روح سمى الأنام، وقيل الثقلان هو الجئس والجئ. وظهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد الأول أكثر من الباب، والأرض وضعها للأنام اللي هم للناس، هذا الصحيح. ونكتفي هذا، نقف عند هذا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.